والدمع يرد سليكا، الدمع يرد سليكا، والدمع يرد سليكا، الدمع يرد سليكا، الدمع يرد اللي طال علينا بعد سليكا، والدمع يرد سليكا، الدمع يرد سليكا. عهد لفبك والعاشق عمره ما